حصريا على موقع djkimo.com. سيب اللي كان وجعك يخف، سيب اللي كان اللي في دايرة مقفولة بتلف ويلف الزمان. يمكن تحس في يوم بشيء، مش معنى ان ناقصة حاجة فقلبي تبقى حاجة تانية تعدي من نفس المكان. خبي الأحلام عني، الدمعة دي كانت مني مش ده المهم. كنت فاكرة ان المعادلة سهلة وان الحلم اللي كان مفروض يكون حقيقة لسه حلم. معلش شوية وقت ويعدوا وتكون تمام. في حاجة ماسكة في ايديك، في حاجة رافضة تلهيك عن أسوأ عشتها في أيام. يتقال ويا ما يتقال، كتر الكلام ما صابش خيب. السهم عدى من قريب، تصدق بإن كبات صدق. بدل الأدوار يا دنيا وعلمينا اللي تحيل. ترددت الملل، ترددت إن الحياة بطلت تتصدق. حصرياً على موقع djkimo.com.